قاسم مشترك بينهم جميعا، فما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن ثم كانت كلمة النجاة في زمن نوح عليه السلام لا إله إلا الله نوح رسول الله، وكانت كلمة النجاة في زمن إبراهيم عليه السلام لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، وكانت كلمة النجاة في زمن موسى عليه السلام لا إله إلا الله موسى رسول الله، وكانت كلمة النجاة في زمن المسيح عليه السلام لا إله إلا الله المسيح رسول الله. حتى إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت كلمة النجاة هي تلك الكلمة الخالدة التالدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا أي شرائعنا شتى وديننا واحد هو الإسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام كان مسلما. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، فإن تولوا فقل إنما أمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم كان مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وموسى عليه الصلاة والسلام كان مسلما، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان كذلك مسلما، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويوسف صلى الله عليه وسلم تابعهم على الإسلام ونسج على منوال إيمانهم، وهو القائل في دعائه العظيم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك كان سليمان عليه السلام، ويشهد لذلك قول بلقيس لما أرادت أن تنضم إلى قافلة الإيمان ومعسكر التوحيد، فقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك كان إسحاق ويعقوب وإسماعيل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. دعوة التوحيد قاسم مشترك بين الأنبياء جميعا، ويشهد لذلك زبر الأولين. ففي العهد القديم أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: أنا الرب إلهك فلا يكونن لك آلهة أخرى. وفي العهد الجديد: إنما الله إله واحد. وفي سفر التثنية: اسمع يا يعقوب، الرب إله واحد. وفي سفر الملوك: ليعلم الشعوب أن الرب إله واحد لا إله غيره. وكذلك ورد في مزامير داود: كل الأمم يأتونك ويسجدون أمامك يا رب، يمجدون اسمك لأنك العظيم، يمجدون اسمك لأنك العظيم، أنت خالق العجائب، أنت الله وحده. وفي إنجيل يوحنا: إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع هو المسيح الذي أرسلته. وفي إنجيل متى: للرب إلهك فاعبد وله وحده فاسجد. وفي إنجيل مرقس: أول الوصايا جميعا الرب إلهنا رب واحد. فيا كفرة العالم، ويا ملاحدة الدنيا، ويا مشرك البشر، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واعلموا أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنقذوا أنفسكم من القصران، أنقذوا أنفسكم من جحيم الخلد وعذاب الأبد، وأسلموا تسلموا، وآمنوا تؤمنوا، وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد: فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه قائلا: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. وكلمة النجاة لا إله إلا الله هي ذروة سنام الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله هي الحصانة والعاصمة التي تعصم الدم والمال. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. هذا وقد ذكر العلماء شروطا للا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها عند الله في الآخرة. أول ذلك العلم بمعناها، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. وهذا الذي ذكره الله عز وجل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومنها تلك الشروط شرط اليقين بها، وهذا شأن أربابها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ومن ذلك الصدق المنافي للكذب. وإلا فقد ذم الله عز وجل المنافقين بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن ذلك كذلك القبول المنافي للاستكبار. وإلا فقد قال الله عز وجل في معرض بيان سبب هلاك من هلك ودمار من دمر: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومن ذلك كذلك من هاتيك الشروط التي لزاما على الناس أن يأتوا بها حتى تنفعهم لا إله إلا الله في الآخرة: الاستسلام والالتزام والانقياد بما دلت عليه لا إله إلا الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السادس الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والسابع المحبة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أول صفاتهم يحبهم ويحبونه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عباد الله، لا إله إلا الله أصدق كلمة وأجمل كلمة وأهم كلمة وأعظم كلمة وأنفع كلمة. لا إله إلا الله لأجلها خلقت الخلائق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. لا إله إلا الله ركن الإسلام الأعظم. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله منهج الحياة وكلمة النجاة. لا إله إلا الله رأس الملة والدين وحبل الله المتين. لا إله إلا الله بها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت سيوف الجهاد. لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعليها وعنها يسأل الأنام غدا